بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نسأل سبحانه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. على إثر ما حدث في تونس تنادى بعض الشباب باختصار شديد حتى نتعرف كيف بدأت الأحداث وإلى ما انتهت. بعض الشباب على الفيسبوك تنادى بالتظاهر في 25 من شهر يناير، وطالبوا بالحرية والعزة والكرامة ونحو ذلك من المعاني، وتجاوب الشارع معهم، وتجاوبت أيضا القوى السياسية تطالب بتغيير الوزارة وبغير ذلك من الإصلاحات الدستورية، حل مجلس الشعب ونحو ذلك من المعاني. وأيضا بالتبعية توالت تلبية هذه المطالب، بمعنى تم تشكيل وزارة جديدة، تعيين نائب لرئيس الجمهورية. بالأمس سمعتم الخطاب وانطوى على بعض المعاني كمحاربة الفساد وقبول الطعون في مجلس الشعب إلى غير ذلك أيضا من الصور التي تابعتموها. والحدث برمته يعني يستدعي وقفات كثيرة وعديدة، ولكن نتيجة الظروف نجمل ونختصر بإذن الله تعالى. ودعواتكم المباركة بدورها كان لها دور وكان لها مشاركة. 3 بيانات صدرت، المحاولات أو الاجتماع على إيقاف التخريب وتسير دفة الأمور، ولله الحمد والمنة، بل حتى هرع الكثير من النصارى لإخوانكم يناشدونهم ويستصرخونهم حتى يتحصلون على حقوقهم. معاني كثيرة بدرت كما ذكرنا من خلال الحدث، وبقيت التساؤلات مطروحة: ما الذي يمكن أن يحدث وما الذي يمكن أن يتم؟ وإلا فالطرح الأخير بالأمس من شأنه أن تفترق بالنسبة إلي التصورات. البعض قد يتوافق مع ويرى أن في تحقيق هذه المطالب قد يحقق الكثير من الخيرات والبركات، والبعض سيظل يطالب بإقالة الرئيس وعزله. هذا هو مجمل الأحداث، بل حتى ما ستتمخض عليه دون رجم بالغيب اللحظات القليلة القادمة. ونكد نميل إلى أن قبول الحل الأول هو الأوفق وهو الأقرب فيما يتعلق بهذه النواحي السياسية المطروحة، في تقليل للشر والفساد وتكثير للخير والصلاح، وخصوصا المطالب التي طالب بها البعض كثير منها تحقق، وحتى المطلب الأخير في عزل الرئيس كما ذكرنا، يعني من الذي سيأتي مكانه ويحل في هذا المكان؟ هل هو أصلح منه يستطيع تسير دفة الأمور أم لا؟ ما الذي سيتم أكثر من هذه المطالب التي طالب بها الناس؟ معظم الناس طالبوا بإصلاحات دستورية وكأنه تم التوافق عليها، فبغض النظر عما ستتمخض عليه عنه الأمور، لابد كما ذكرنا من وقفات شرعية. وإلا فأحداث تونس وما تمخضت عنه 7 وزارات كانت في الحكومة السابقة، بمعنى ما الذي حدث وما الذي تم؟ وزارات يسارية للأسف الشديد، كثير من الأحداث من البداية لما للنهاية لا نقت لنا فيها ولا جمل، بل ممكن تزداد بها الأوضاع شرا وسوءا ليس لله فيها نصيب. حتى الشباب لما تظاهر هل هو سمى الله تبارك وتعالى أو ذكر اسم الله جل وعلا في أفعاله في مطالبه فيما ستتمخض عنه الأحداث، وإلا فأحيانا أنت وكأنك تنهي كافرا وتأتي بمن هو أكثر منه أو تزيل منكرا بمنكر أعظم، وهذا في حد ذاته يحرم. إذا ما ضبطنا مسائل الإنكار بالضوابط الشرعية يحرم إزالة المنكر بمنكر أعظم، يحرم تثبيت المنكر والإتيان بمنكر آخر. عزل الحاكم يقول العلماء حتى وإذا أتى ما يكفر به وما يستوجب به العزل لابد أن تكون عندنا المقدرة على عزله، ولا في ذلك لابد من نظر في عواقب الأمور هل المصلحة متحققة بعزله أم لا، وإلا فقد تعزله وتأتي بمن هو أكثر منه، أو يتسلط الكافر على رقاب البلاد والعباد، وحينئذ يحرم الأمر والمسألة ما تحتمل حماسات تحتمل النظرات الشرعية. وإلا فنحن عندما نتظاهر على مثل هذا النحو أعددنا البديل حتى المناسب، ما الذي سيخلف الرئيس الحالي؟ قد يكون على شاكلتي، كلما هنالك حرية تتسع أكثر قدر من الظلم والفساد يرتفع أكثر وأكثر، وقد تكون الحسبة بالعكس. وإلا فهل الديمقراطيات هذا هو خطنا أو منهجنا؟ نحن نطالب بتطبيق شرع الله بالعودة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممكن أن معاني الحرية والعزة والكرامة وكل الخيرات وإنهاء الفساد وغير الفساد ما يتحقق إلا بالعودة الصادقة مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، ما يتحقق إلا بتطبيق شرع الله. وللأسف الشديد أنت عبر السنوات لا أقول اليوم في التظاهرة لا تكاد تسمع مثلا من يطالب بتطبيق شرع بالعودة للإسلام ودين، لا تكاد تسمع ذلك منذ سنوات. الآن بل أقيم حائط صد لمنع تطبيق الشريعة حتى بيتوافق معه البعض من جلداتنا وممن يتكلم بلساننا، فصارت هذه القضايا وكأنها متروكة منتهية الصلاحية. الأمر الذي يتوجب ويستوجب علينا أن ننادي بالعودة لكتاب الله ولسنة رسول الله إذا مرادنا صلاحا أو إصلاح، ولا داعي أبدا لادعاءات الشجاعة أو لتحجير الواسع. وإلا فالبعض لربما تصور أو توهم أن التظاهرة، بغض النظر نحن لنا موقف سرنا فيه عبر سنوات طوال وما جنينا إلا الخيرات والبركات والليل الحمد والمنة ودعوة بورك فيها، لا أقول انتشرت في هذه المنطقة أو في الإسكندرية أو حتى في مصر، لا خرجت خارج حدود البلد وهي أكبر دعوة والليل الحمد والمنة لو نزلت على الأرض وبحسابات الواقع بعيدا عن الإكلام وبعيدا عن الصور الإعلام. وإلا فما أيسر أن يمسك الإنسان بالميكروفون يخاطب به الملايين، هذا لا يعبر عن أرضية على واقع على الأرض. فالدعوة والله الحمد والمنة دعوة انتشرت عبر الآفاق هنا وهناك، وربما كان السبب هو العودة لمنهج الأنبياء والمرسلين. فادعاءات الشجاعة أو حصر حتى مفهوم التغيير في التظاهرات هذا بلا شك يحتاج إلى مراجعة، وإلا فما هو منهج الأنبياء والمرسلين؟ كثيرا ما ننسى منهج الأنبياء والمرسلين وتعبيد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى. سمعتم هذه العبارة، سمعتم من يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا لم تسمعوه لا مع الموافق ولا مع من يخرج في التظاهرة ولا مع من يعارضها. حسابات صارت مطروحة حتى لما تقرأ أنت وتحسب ما يحدث الآن، قال لوزير الثقافة اتيان بجبر عصفور أسوأ من فرض حسن، هذا واقع للأسف الشديد. كما ذكرنا نحتاج لنظرات شرعية، المسألة ليست تغيير لمجرد التغيير، لا هذه غوغائية، يعني أن المسلم بنفسه عنها. ولذلك قلنا ضوابط شرعية، ضوابط شرعية تحكم المسائل. أنت أذنت فلانا، أتيت حتى بمن هو أصلح منه، قد تأتي بإعلان على شاكلتي أسوأ من الأول، فهل الإصلاح والصلاح يكون قد تحقق بذلك؟ نأتي بمجلس غير مطعون في شرعيته كما يقولون، مجلس غير مزور. المجلس غير مزور أنا لا أقبل لا المزور ولا غير المزور. إذا ما كان على مثل هذا النحو سيطالب بدولة مدنية، سيطالب بتطبيق الديمقراطية. الديمقراطية دين عند أهلها، دولة تتباعد عن شرع ربها في سياساتها، في اقتصادها، في اجتماعها، في أخلاقها. ما الذي حدث؟ لما تنظر أنت في طبيعة التحاور اليوم تقول تحاور أعمى، تحاور غشيم، تحاور لا ناقة لنا ولا جمل فيه، ليس لله تبارك وتعالى فيه نصيب. صحيح الأول مزور، الثاني عندما يأتي غير مزور، ما الذي سيفعلونه؟ قد يكون أصلح من الأول، لا بأس، تصبح المسألة نسبة وتناسب، نسبة وتناسب، شيء أشر من شيء، شيء أسوأ من شيء، هذه الحسبة. وإلا فالناس الذين سيأتون كما بطريقة دستورية غير مزورة سيقولون نطبق شرع الله، نعود لكتاب الله ولسنة رسول الأبد، سيقولون طبق الديمقراطية. لا، الديمقراطية دين عند أهلها، وثن يعبد من دون الله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عندما تصبح الاستجداءات والاستعطافات للأمريكان والغير الأمريكان، هذه طريقة مرفوضة لا نقبلها، أن يتسلط أمريكان أو الغرب على البلاد والعباد، بل يصبح ليس فقط نظر الحاكم للأمريكان ومن الذين يرضى عنه الأمريكان واليهود، هذا مرفوض. حتى قطاعات من الشعب صارت ترفض الإسلام، يقولون نرفض حكومة إسلامية، لأن الغرب والأمريكان يرفضون ذلك. متى كانت الانطلاقات انطلاقات أمريكان أو انطلاقات غربية؟ نحن ما نصدر إلا عن ما يقربنا من رضوان ربنا، لا نصدر إلا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. رضي عنا الغرب أو الصغر، لا داعي لوضع أصنام جديدة أمام الأعين، لا داعي لمثل ذلك. فمنهاجنا وخطنا الذي نضبط به الأحداث، الأقوال والأفعال، والذي سرنا فيه، فكانت البركات والخيرات، هو تعبيد الدم بدين الله، أن نكون على بصر وبصيرة، أن نرجع في ضبط الأحداث وغير الأحداث لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بعض حتى عندما يطلب حرية وكرامة كيف تتحقق؟ غلاميات الحرية والكرامة، ما الشيوعي يطالب بالحرية والكرامة، اليهود يطالب بالحرية والكرامة، الوطن وغير الوطن، كيف تتحقق؟ صارت غلاميات. ما هو المنهج الذي تتحقق به الحرية والكرامة، إزالة الشر والفساد؟ ما يتحقق ذلك إلا بالرجوع لمنهج خالق الأرض والسماوات، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا له الخلق والأمر، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تعال حتى للتحليلات، تحليلات عمياء، يقولون تزوير الانتخابات هو الذي ولد الثورة العارمة، هو الذي ولد الثورة العارمة. حنفسر الماء بعد العسر بالماء، حتى صابة لا داعي لتحجيل الواسع. وإلا فما الذي يمنعك من أن تقول البعد عن منهج الله، الحرب على أولياء الله، معاداة الدعوة والدعاء هو الذي ولد هذا الانفجار؟ ما الذي يمنعك من أن تقول البعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله والظلم والشر والفساد نتيجة المخالفة لشرع الله هو الذي ولد هذا الدمار؟ لماذا تستبعد ذلك؟ ولماذا تكون الحسابات من البداية لما للنهاية عمياء بعيدة عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اقرأوا إن شئتم قال ربكم ألم ترك ففعل ربك بعاد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. انظر كل مقدمة لا نتيجة، كل عقيدة لها تأثير، الكفر والشر والفساد أس وأساس كل شر كل دمار. لماذا دمرت أمم كقوم نوح وعاد وثمود؟ لماذا دمر الفرعون ودمر قارون؟ الذنوب المعاصي ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، قال فكلا أخذنا بذنب. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أنا أقول لك لربما كانت دعوة مظلوم هي التي أحالت البلاد والعباد لما تروا لمثل هذا الدمار. دعوة مظلوم لماذا تستبعد قياس الأقوال والأفعال بشرع الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل لأهل اليمن، قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، فالدعوة تعبيد للدنيا بدين الله. قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ترفع دون الغمام. يقول وعزتي وجلالي لأجيبنك وبعد حين ولو بعد حين. قد أكون أنا أو أنت المظلوم، رفع أن أكون في الضراعة لخالق الأرض والسماوات كانت النقة. فليست المسألة في تزوير الانتخابات وأصل الحكومة وأصل وأصل، لا تحدد واسعة، نضبط المعاني بالضوابط الشرعية، لا نسمح بالضوابط الإيمانية من حسابات البلاد والعباد. لنا لسان عندنا دين ننطلق من خلاله، لا يصح لنا أن نغير ولا أن نبدل. أنا أقول لك لا ربما كان قتل مسلم، قتل مسلم واحد هو سبب الدمار الذي تشاهدونه، ولا يستخف به حتى والله لو كان مغمورا ليس بمشروع، لا يؤذه له لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. ابن عباس ينظر إلى الكعبة ويقول إن الله عظمك وشرفك وحرمك وإن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. قتل صاحب يسير رجل مغمور لا يدرى ما اسمه ولا رسمه، قال كلمات قليلة جدا، قال اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فاطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة إن مني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني أمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة. وانظر هانوا على ربهم بعد مصرع صاحب ياسين أمة تدمر بسبب رجل صالح. أي والله لا تستبعد ذلك. فالمسألة ليست أجرا على تزوير مجلس الشعب، ليه؟ هو الشعب المطعون صار كله سياسي في تغيير فاروق حسني بجابر عاشور، ده مسألة مهمة جدا، دي حالة توهان من البداية لما للنهاية، من البداية لما للنهاية. فالمسألة كما ذكرنا لا يصح فيها تحجيل الواسع. لما قتل صاحب ياسين قال سبحانه وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، تدمر أمة لأجل رجل واحد قتل مظلوم. أي والله أي والله لا تحد الواسع. ولذلك أنا أقول لك لا ربما كانت دعوة مظلوم، لا ربما كان قتل رجل مسلم هو الذي أحال البلاد والعباد بعد الاستقرار المتوهم إلى دمار. إيوه دمار. ثم هل الرجل الذي قتل حتى لتحج واسعا أيضا، هل هذا الرجل صار في تظاهرة، كانت الشجاعة قصيرة على الخروج في المظاهرة وتحضير الواسع، وصار هذا هو الواجب. من خرج في المظاهرة هو المجاهد الكبير وهو الشجاع وهو الذي ينشر تغيير الفساد، ومن لم يخرج صار جبانا مثلا أو وكأنه بيخزن الأمة أو بيفرق جموعها أو بيخل الواقع السيئ على الأبد. هذا رجل قال كلمة ومضى، ومضى إلى ربه شهيدا، والناس لا ربما قالوا قتلوه مثلوا بجثاته صنعوا فيه وساووا فيه، أبدا. قال وليت قومي يعلمون، تعبير الفرحة، والشهيد لا ينال من ألم الموت إلا كما نال أحدكم من ألم القرصة، ودعوتك للتعبير للدنيا بدين الله تبارك وتعالى لم يزل على ذلك، لم يخرج في تظاهر، لم يدخل برلمان، لم يكفر البشر ولا لا، قال لهم اعبدوا الله، هذه دعوته. وهذا هو الذي ننتهج في العسر واليسر والمنشط والمكره، لنا خط واضح، وخذاني سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين. صاحب ياسين يقال عنه جبان، لا تستطيع ان تقول ذلك، غير او بدل ابدا، خرج في التظاهره التي يحجب بها البعض الواسع، اذا ما دخل البرلمان صار البرلمان الحل الوحيد، الخيار الاوحد، الحل الاستراتيجي، من سلك مسلك السلام مع اليهود الحل الوحيد، الخيار الاستراتيجي. بكل هذه صور ننأى بأنفسنا عنها، لا داعي لتحجير نفس القضية، لدى التعليم هو أساس كل إصلاح، التعليم يريدون استيراد تعليم غربي، تأخذ وكراسي وطريق التعليم، هذا هو التعليم الذي يعتبرونه البداية، لا الاقتصاد هو الأصل، لدى السياسة هي البداية، لدى احنا عندنا منهج، ما منهج الأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتدي، نبي الله شعيب بعدما عبد الدنيا وقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ونهى عن تطفيف المكيال والميزان، قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطع، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فنحن نوقن أن مع الصلاح والإصلاح والتغيير الحقيقي أن الهناد متكامل، والله الحمد والمنة، ما نصدر عن حماسات لا أبدا، عندنا بصيرة في الأمن كله، فستسمعون حتى نبرة البيان والمطالب التي جاءت في البيان الثالث والثاني، فلله الحمد والمنة عندنا بصيرة، نعلم أن التمكين محض فضل وتوفيق من الله، مقدمته إيمان وعمل صالح، فلعبدنا أنفسنا والدنيا بدين الله. الشباب حتى في التظاهرات ما هو القانون بيسمع بالتظاهر والتعبير على الرأي، ولكن احتف بذلك أمور شعارات وغير شعارات وتخريب وغير تخريب، ننأت وضياع ناس وجوع ونحو ذلك، ننأت أنفسنا عن وننظر كيف نعالجه وكيف نحاربه، ولكن تبقى القضية إذا ما أردنا تمكينا حقيقيا يرضى عنه خالق الأرض والسماء، لا ترضى عنه أمريكا أو يرضى عنه الغرب أو اليهود، تمكين حقيقي، فلا بد من عودة بالنفس وبالدنيا من حولنا لشرع الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا هو الذي يحدث به التمكين، الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، نحن حتى ما ننشد خلافه صوفيه او شيعيه، فضلا عن ان تكون حكومه امريكانيه وحكومه غربيه وحكومه ولي اليهود نص نص، لا ده ربع ربع، لا ده بالكامل تكون امريكاني، لا كله نحن نرفضه، ما نقبله، كنا وما زلنا نقول ولله الحمد والمنة، والكلمة التي كنا نقولها وما زلنا قد تعلق قبل حبل المشانق، فالمسألة ما تقتصر على تظاهرة لا أبدا. لماذا قلت النبي الله يحيى؟ لماذا قلت النبي الله زكريا؟ لماذا؟ لماذا أوذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ مشى في التظاهرة مثلا، لا دخل البرلمان، برلمان ولا غير برلمان، كلمة والكلمة كم من بلد فتحت بالقرآن وكم من بلد فتحت بسيف وسماء ولا حجر أبدا على سعة رحمة الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قل عليهم والجه والسلطان والمال رفض ذلك كله وأبى إلا يكون عبد الرسول يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم فلابد من تعبئة من تعبد الله تكون حيثما أمرك سبحانه أن تكون كما قال أبو حازم لسليمان بن عبد الملك لما قال له عظني قال احذر أن يراك حيث نهاك وأن يفتقدك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث أمرك فأنت عبد لله تبارك وتعالى لا تسن وفق الله لا تسن وفق شرع الله جل وعلا وشرع الله مصلحة كله. فإذا ما كنا ننشد تمكينا أو تغييرا أو صلاحا للبلاد وللعباد فهذا لم يتحقق بديمقراطية كما هو الصوت العالي اليوم تطبيق الديمقراطية. الشعب الجائع هذا يعرف ما هي الديمقراطية ولا غير الديمقراطية. مآسي مآسي عندما يتسلط البعض من الفجرة على رقاب البلاد والعباد. هل هذا هو الذي يتحقق به التغيير علمانية شيوعية مثلا؟ لا. الشعب مسلم لا يؤتم إلا بإسلامي إلا بدينه. الولايات لابد من تقديم وتأخير فيها وفق شرع الله. إن خير من استأجرت القوي الأمين إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والعدل لا يتحقق إلا من خلال الرجوع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالموافق يلوح بالديمقراطية المخالف يلوح أيضا بالديمقراطية وكان ناقص مشترك ده شعب مسلم يصبح بإسلامي سياسة واقتصاد واجتماع وأخلاق وحرب وسن لابد فيها من الرجوع للكتاب والسنة. هذا هو شرع الله تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما لا يتفرقا حتى يندى على الحرب. ولا يصح أن نحجر واسعا وإلا فالبعض يتراءى له أن النص على الأعداء والخيرات تحققت بتظاهرة. لا. النصر الحقيقي هو أن تقيم شرع الله في نفسك وفي الدنيا من حول قدر استطاعتك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة. وإلا فانظروا حتى في قصة صاحب ياسين التي حكيناها تحقق فيه وعد الله وكان حقا علينا نصر المؤمن. أي والله حتى وإن قتل ينفي ثباته ينفي أنه قال كلمات واضحة. بالشباب اليوم حتى في التظاهرات على الأقل تقول لهم دولية طيبة حتى لو مت على مية طيبة على الأقل حتى لو كان العمل فيه مخالفة. قد نبلغ ونقول ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصابه. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل نياء أي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فكل التعدي كل القربات الأقوال والأفعال لابد فيها من نية النصيحة تاهت المعاني. المعاني البدهية صارت وكأنها في متاهة نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فعلى الأقل ننتوي نية طيبة إن الحرية والكرامة والعزة والوفة والخروج يكون في طاعة الله بل بيات الشباب لمنع التحريم وغير التخريب. من قد تكون حماسة حالة وطنية مثلا لا نصر لأبناء الحي لا لابد أن تكون في سبيل الله وطاعة وعبودية لله تبارك وتعالى حتى تكون مقبولة أخلصه وأصوابه. فإن كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا. والخلص ما كان ابتغاء وجه الله، مصابنا وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قمت لله بحق حتى الليل قتلت تنتقل إلى الله تبارك وتعالى شهيدا، لا بأس، وتتحقق الخيرات. ولما تدان النار قد يكون بسبب قتل رجل مسلم واحد أعزل إلا من سلاح الإيمان ويحدث التغيير، أي والله، وينتقل القوم غير مأسوف عليهم. حدث مع نبي الله نوح ومع غالب من الأنبياء وما آمن معه إلا قليل. الغاية تبلغ الوسيلة، الغاية لابد أن تكون مشروعة، والوسيلة إليها يجب أن تكون محمودة. ونكتفي بهذا القدر حتى ننطق الفرصة لفضيلة الشيخ ياسر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، جزا الله شيخنا الكريم الفاضل فضيلة الشيخ سعيد العظيم خيرا على ما وضح وبين في هذه الأزمة الخطيرة والفتنة المضلة، نعوذ بالله من مضلة الفتن. كم يقع في الفتن من محل كثيرة بسبب انعدام البصيرة. ولذا نقول إن تحصيل البصيرة في أوقات المحن والشدائد هو من أعظم ما يؤدي إلى أن يعرف الإنسان طريق الهدى من الضلال. البصيرة هبة من الله سبحانه وتعالى، ثمرة التقوى، يجعلها الله في قلب عبده المؤمن بتقواه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. احتاج إلى التقوى، إلى الاستغفار، إلى التوبة، إلى كثرة الصوم والصلاة، إلى الصبر والصلاة كما أمر الله عز وجل، واستعينوا بالصبر والصلاة. والصوم من الصبر، كثرة النفقة في سبيل الله، كثرة الشفقة على المسلمين والرحمة بهم وتعظيم حرماتهم. كلما عظمت حرمات المسلمين ولم تعرضها للخطر ولا للمقامرة عليها، وشعرت بحاجات الفقراء والمحتاجين في كل ما في كل شؤونك، كان ذلك أدعى إلى أن تكون أقرب إلى الله عز وجل. تحقيق التوحيد، الإيمان بالله عز وجل والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ترك الشرك بالله سبحانه وتعالى بدعاء غير الله عز وجل كدعاء أصحاب القبور والطواف بها والغلو في الصالحين وأهل البيت، هذا خطر عظيم يقع من الكثيرين. نعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه. الشرك المتعلق بالتحاكم إلى غير شرع الله أو بموالاة أعداء الله والرضا بغير الإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، تصحيح ملل غير ملة الإسلام، وكذلك عبودية الدرهم والدينار والقطيفة والخميصة وعبودية الشهوات. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ كم من الناس يرسخ لهذه الأنواع من الشرك وهو ضمن الخارجين، نسأل الله العافية. نقول إن معالجة الموقف الحالي نلخصه في رؤيتنا التي ذكرناها في البيان الذي معكم، ونحاول أن نوضح بعض المعاني التي في قضية الهوية الإسلامية لمصر ومرجعية التشريع فيها إلى الشريعة الإسلامية، وأن ما خالفها يعد باطلا، قضية لا تحتمل أن تمس، ولن يقبل أحد من هذه الأمة، لا الشعب ولا الجيش ولا الأزهر ولا الاتجاهات الإسلامية بأنواعها المختلفة، أن يمس أحد هذه القضية. وأقول من النقاط الإيجابية التي سمعناها في بيان الأمس من الرئيس أنه حين عرض ما هو الذي سيعرض للتغيير في الدستور لم يتعرض للمادة الثانية التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ولا أن دين الدولة هو الإسلام، لأن اليساريون والعلمانيون يطالبون اليوم بتغيير دستوري. من الذي سيغير؟ من الذي سيحدد الجمعية الوطنية التي ستغير الدستور في هذه الظروف؟ أنتم لا تمثلون الشعب في الحقيقة، وأنتم لا تمثلون الأمة، أنتم أكثركم لا ورود له، أو قلت كلكم لا ورود له على أرض الواقع. فلماذا تدعون الحديث عن الأمة وتزعمون أن ذلك لابد أن يغير وتحذف هذه المادة؟ خطر كبير، لابد أن نبين أننا نستعد لبذل أرواحنا إذا حاول الأعداء المساس بهذه القضية. نعم، تغييرات دستورية في طريقة الانتخاب في الإشراف القضائي، تغييرات دستورية في عدم الزيادة على مدتين رئاسيتين، تغيير دستوري فيما يتعلق بنسبة كيف يترشح الناس إلى الرئاسة والمجالس. نعم، أمر هين يمكن أن يقبل. نقطة إيجابية أن الذي يتعرض للتغيير ليس هو في هوية الأمة، لأن الأمة لن تقبل ذلك أبدا. نقطة ثانية، نحن كما سمعنا في منهجنا من فضيلة الشيخ سعيد أن منهجنا في التغيير هو تعبيد الناس لرب العباد سبحانه وتعالى، كما قال ربعي: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. نحن نعلم ذلك وندرك أن إقامة دين الله في الأرض وسياسة الدنيا بالدين هو التغيير الحقيقي الذي ننشده، ولكن نحن نتكلم على واقع يمكن أن يتحقق، هو الذي نطلب به، ولن نتنازل عن آمالنا ورجائنا. وإن لم تتحقق لهذا الجيل تتحقق للجيل القادم، تتحقق غدا. لن نضحي بديننا أبدا، ولن نفرط في شيء من ثوابته، ومن ضمن ذلك شمول الإسلام لكل شؤون الحياة، للدين، للأمة، للفرد والأمة والدولة، دين ودولة. نعم، لن نتغير في فهمنا لهذا الدين عن ذلك، ولكن إذا طالبنا في وقت من الأوقات أو قبلنا أو رجحنا بعض الترجيحات فللنظر في السيء والأسوأ، الصالح والأصلح، الموازنة بين المصالح والمفاسد. لذا نقول أن تغيير الوضع السابق على الأحداث ضرورية حتمية، ولكن لا بد أن يكون إلى الأفضل ليس إلى الأسوأ، والأسوأ هو احتمالات لا بد أن نحذر منها، منها الفراغ، أن يكون الناس بلا قيادة أصلا. لا بد أن نزم أن يأتي من هو عميل لأعداء الإسلام لم يقدم شيئا للأمة على الإطلاق، ولا حتى عنده وطنية ولا قومية، يعيش في الغرب أو في الشرق، وعقله قد باعه وقلبه قد باعه. لا يمكن أن نقبل مثل هذا الأمر، ولذلك نقول التغيير حتمي، ولا بد أن يكون إلى الأصلح لا إلى الأسوأ، أو نقول التغيير إلى ما هو أقل سوءا من الواقع الحالي. ولذا نرى أن ما البلاد مدفوعة إليه من مزيد الفوضى باستمرار المظاهرات بهذه الطريقة، مع عدم وجود قيادة لها وعدم وجود وحدة للأحزاب، ولو اتحدوا خفنا والله أكثر، لأن الأحزاب كلها أحزاب قامت على غير دين الله عز وجل. الأفراد عندنا أأمن من الأحزاب، ومع ذلك هم لم يتفقوا ولم يجتمعوا، فكيف يمكن أن نسلم لهم قيادة الأمة؟ خطر كبير. حتى الاتجاهات الإسلامية لم تتفق على رأي واحد وقول واحد حتى في هذه المسائل، وده أمر طبيعي. لا أريد من الإخوة أن ينزعجوا إذا وجدوا اختلافا بين بعض المشايخ والإفتاءات، أمر طبيعي أن يقع مع الفتنة. على قدر درجات البصيرة في القلوب، هبة من الله، توفيق من الله سبحانه وتعالى، يعطيه للعباد على ما يريد، يهب يهب سبحانه وتعالى من رحمته من يشاء ووهبنا لهم من رحمتنا. الله يهب من رحمته من يشاء. لذلك لا تستغربوا أن يفتي عالم بأن هذا جائز وهذا والآخر يقول هذا حرام. نعم، لكن أنا أريد أن أكون أنا الناجي، المهم أن أكون أنا على حق وأنجو عند الله عز وجل. لا تقول كلماتك لن تؤثر. نعم، أعزي نفسي حتى لو لم تؤثر الكلمات، أقول الحق، أقول ما أدين أنه الحق. الله سبحانه وتعالى قال عن هارون: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. استجابوا، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. مدح الله وأثنى عليه وبرأه حين قال كلمة الحق. ولذلك نقول نحن حين نقول شيئا لا ننظر هل يستجيب الناس أم لا. الكثرة مع من؟ مع أي ما كانت. والله فعلا أتعزى وأتسلى بموقف هارون صلى الله عليه وسلم حين ظل قومه على عبادة العجل، بل كادوا أن يقتلوه وهو يقول لهم التوحيد والحق. فتنة كانت أعظم من هذه الفتنة، فتنة شديدة في بني إسرائيل، يعبدون العجل أمام عينيه ولا يستجيبون له في قوله إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. أبدا لا فائدة، وخصوصا أنهم مرتبطون نفسيا بقيادة موسى دون غيره. ولو أن موسى أتى ونسف العجل في البحر وافقوا، وحين غاب عبد العجل الذي هو شرك بالله فعلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك حين نعرض نقول أننا نقبل الوضع الأقل سوءا من أن بضعة شهور ينتظر الناس فيه، نقول لعل هذا هو الأقرب إلى تقليل الفساد، دفع البلاد إلى مزيد من الفوضى غير محتمل. الناس الآن قد عضها الخوف ولم يعض كثير منهم الجوع، مع أن فقراءهم قد عضهم الجوع، ونسأل الله أن يعافينا وإياكم. هل ترون لو عض الجميع الجوع إذا انهارت كل المرافق، الاقتصاد، التجارة الداخلية، التجارة الخارجية، مخزون البلاد من الغذاء، من الوقود؟ مش بنخوف الناس ونقول لهم بأزمة الحكومة بتضغط عليكم، دي حقيقة ملموسة على أرض الواقع، في خطورة بالغة، الجيش سايب الحدود متفرغ للداخل، ماذا تنتظرون؟ العالم حيتفرج على البلاد، قلب العالم الإسلامي الذي يؤثر في الأمة كلها متفرجا ولا يصنع شيئا. مع أننا نؤكد للجميع أنه لا يمكن أن يقبل كل المسلمون وكل الشعب المصري والجيش المصري، لن يمكن أن يقبل بالتدخل الأجنبي، وأننا مستعدون للشهادة في سبيل الله. لا يمكن أن نقبل ولا يمكن إلا أن نقاوم أعداءنا إذا دخلوا جزءا من أرض البلاد. هذه فتن داخلية سوف تحل إن شاء الله تبارك وتعالى. تدخل الأعداء وإن كان يتدخل من وراء ستار، لكن وجود قوات أجنبية جزما ويقينا سوف تتوحد الأمة على شيء واحد هو مقاومة هذا العدو المحتل. ليس الوضع كالعراق، ليس عندنا شيعة سوف يبيعون البلاد كما فعلوا في العراق، بفضل الله لم يوجدوا بعد، وبإذن الله وبفضل الله قد ظهرت من الشعب المصري من أبنائه خصوصا الملتزمون بشرع الله سبحانه وتعالى في كثير من أمورهم. الإخوة الأفاضل ظهر منهم خلال المحنة مواقف رجولية، وحتى عامة المسلمين، حتى كثير من غير الملتزمين ظهرت رجولة وظهرت مواقف عظيمة. أسأل الله أن يكتب لكل من وقف يحرس بيوت المسلمين وغير المسلمين في ليالي هذه الفتنة أجر أنه يحرس في سبيل الله، بات ليلة يحرس في سبيل الله بنيته الصالحة بأن يمنع الإجرام والبلطجة من أن يعتدوا على حرمات المسلمين في دمائهم وأعراضهم وأموالهم. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لذلك. لذلك نقول لا يمكن أن نقبل بدفع البلاد إلى مزيد من الفوضى. ليس الذي عرض هو الذي يريده الشعب وتريده الأمة، ليس هو مطلوبون، بالتأكيد مطلوبون أعلى من ذلك، ومع ذلك نقول هذا أقل شرا وسوءا، والله المستعان. حتى في بعض ما قد انتقده البعض على ما ورد في البيان، يقولوا أنتم بتقولوا دلوقتي انتخابات، جايين تتكلموا دلوقتي عن انتخابات حرة، نحن نختار بين الاختيارات السيء والأسوأ والأشد سوءا من ذلك. لذلك نقول هذا الاختيار هو أقل سوءا من غيره. هذا الاختيار أقل سوءا من غيره. نعلم بلا شك أن قضية الانتخابات وسط الدهماء ليست هي من الشر، ولكن كما ذكرنا المتاح غير المرجو. لذلك عندما نقول هذا أقل سوءا حتى نفوت الفرصة على من يريد التسلق على أكتاف ودماء الجماهير التي قامت، ونريد أن يعرف الناس من الذي يريده الناس لقيادة هذه البلاد. ونحن نعلم أن هذا سيحتاج إلى وقت طويل، لكن كما ذكرنا لم نغير موقفنا. قد ذكرنا من قبل أن موقفنا كان هو أن الدعوة إلى الله الأصل في كل شيء، أن هذا أن المسجد هو الأصل في كل خير. ولذا آثرنا أنا وفضيلة الشيخ سعيد أن نصلي في المسجد قبل أن نأتي إلى الطريق، لأن هذا الذي نؤكده على معنى عظيم. رجل قلبه معلق بالمساجد، لماذا لا نجتمع دائما في المساجد؟ المساجد الخير والبركة، وكل خير يخرج منها بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك نقول أيضا قد يستغرب البعض، ازاي الاخوه بيقولوا هتحرسوا البنوك، وازاي بتقولوا ما مش عايزين البنوك تنهار، مش بنوك ربويه؟ بنوك ربويه، ولكن فيها رؤوس الاموال التي من اراد ان يتوب، ونحن نقول لابد ايها الناس ان تتوبوا، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. ونقول فان تمتم فلكم رؤوس اموالكم، كلام الله. هل اذا اكل الرجل الربا يصادر ماله كله، اعطيه للمجرمين ياخذونه، ام اقول توب الى الله واخرج الربا اعده الى صاحبه ان عرفته، او انفقه في مصالح المسلمين ان جهلت صاحب هذا المال الذي اخذته بالظلم والعدوان؟ نقول اذا لابد وان يحفظ راس مال المسلمين. هذه البنوك اذا هدمت، اذا نهبت، الجنيه الذي في جيبك سوف يصبح كما هو ينزل كل يوم. الان كل يوم ينزل 5 سنت، كل يوم ينزل جزء من قيمته، خلال اسبوع بدل ما بقى جنيه بقى 50 قرش، ممكن ينزل اكتر من كده. خطر كبير جدا، ممكن يوصل الى لا شيء اذا انهارت كل هذه المؤسسات اللي بيدفعوا البلاد الى الفوضى العارمه دون بديل، الى فراغ. لا، حتى لو ظلم كما قال الشيخ سعيد، حتى ولو كفر، لكن هناك ما هو اكفر، هناك من هو يكفر ويصد عن سبيل الله صدا اشد. يعني هناك درجات متفاوته، ولذلك احنا لا تفهموا اننا نكفر شخصا بعينه، نحن قررنا قضيه ما تكفير المعين كثيرا جدا الذي يتولى ذلك العلماء. كل من ثبت اسلامه باليقين لا يخرج منه الا بيقين، وبعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. حدش يفهم الكلام غلط علشان ما حدش يقول ظهرتوا على حقيقتكم، لا، ده احنا هنا ظهرنا على حقيقتنا فعلا عندما قلنا حتى للكفار وغير المسلمين نحن سندفع عنكم، من غير ما نغير ديننا، من غير ما نكذب على الله وعلى رسوله. لا، نقول لا مش كفر، ونقول لا لا لا ده كل الأديان زي بعض، مساواة الأديان، لا ما قلناش، بس احنا اللي دافعنا عن النصارى، واحنا اللي بنقول هندافع عنهم الى ان تنتهي الأزمة بإذن الله، والى ان يتولى. ليه؟ لان مصلحة البلاد في ذلك، ولان الذي يعتدي على هذا لن يفرق بينه وبين غيره، وسوف يعتدي على غيره. نحن نقول هذا، ونحن بلا شك نعطيه من الأمان في هذا، لأن مصلحة بلادنا في هذا، وأننا فعلا لم يظهر اعتداء على واحد منهم في دمه ولا عرضه ولا في ولا ماله ولا حتى في كنائسهم وأديرتهم، رغم ما تعلمون في هذا الباب، لأننا فعلا نعلم أن مصلحتنا جميعا في الحفاظ على السلام في حدود شرع الله سبحانه وتعالى، في التعامل بما يجوز في هذا المجتمع، ليس في أننا نبيع ديننا، نكذب الله ورسوله إرضاء لأحد. احنا نحن لم نكرههم على تغيير عقيدتهم فينا ولا عقيدتهم في الله عز وجل، لا إكراه في الدين. يبقى تريدون أن ترغمونا نحن على أن نغير عقيدتنا، نترك آيات الله، إن الدين عند الله الإسلام، عايزين نغيرها؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عايزين نغيرها؟ عايزين نغير لا إله إلا الله محمد رسول الله أنها ركن الإسلام الأعظم؟ نقول لا مش مهم، ممكن يعبد غير الله ويكون مؤمنا ومسلما، وممكن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ويكون مسلما ومؤمنا. لا، أن يكذب الله ورسوله كافر، لا شك في ذلك. من يعبد غير الله عز وجل، ومن يقول إن الله ثلاثة كافر، ومن يقول إن الله رسول الله كافر بنص القرآن. لكن ومع ذلك ومع بغضنا لا نظلمه ولا نعتدي عليه، وهذا هو الضمان الحقيقي للسلام والأمن في المجتمع لا بتبديل دين الله سبحانه وتعالى. أنا متشرف فعلا بما فعله إخواني في الأماكن المختلفة من الحفاظ على دماء وأعراض وأموال الناس. الإخوة الأفاضل الكرام في يعني الشيخ شريف نواري بالأمس جمع القساوسة وفي المسجد وأتوا جميعا وأخبرهم أن حمايتهم واجب علينا دينا ندين به لله، لأننا نؤمنهم فعلا على أعراضهم وأموالهم، حتى لا نسمح بتدخل أجنبي من غير أن نغير عقيدتنا ومن غير أن نكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نقول كثير من الناس قد يعني يقول كيف يعني تضمنون ما تطالبون به من لو انقطعت هذه المظاهرات سوف يكون هناك قمع واستبداد وتعذيب وهناك مهيجات لذلك، يقول لك هتبقى مذبحة لو انت وقفنا، لو انتهت الأمور دون أن يتم التغيير. يا أخوانا التغيير لإيه؟ التغيير لإن المجرمين يطلعوا على الناس بعد أسبوع ولا عشر أيام ولا أقل من ذلك. الناس هل عند الناس من ديانة تمنعهم من التقاتل على الطعام لو قل؟ أنتم تعرفون شعبنا المصري ومدى التزامي وكم المفسدين في كل الأماكن، هل يستطيع شباب الأمة الاستمرار إلى ما لا نهاية في أنه يوميا من المغرب إلى الساعة 8 صباحا يقفون بلا عمل في الشوارع ويوقفون السيارات ويفتشونها وليس كلهم ملتزمون، وهناك كثيرون يفعلون منكرات في ذلك، ولن تجد في كل مكان أخ يرضع الناس. الإخوة وقفوا على بعض المحلات قالوا اوعى تخشوا على المحلات، الناس بترتدع دلوقتي، لكن لو جاءت في خطر الناس. الإخوة ما زال لهم وجاهة عند الناس بفضل الله، يمنعون الاعتداء على كل أحد. نعم، ولكن إذا عض الناس الجوع نخاف، لا نقامر بمستقبل الأمة ونقول استمروا إلى النهاية. إلى أنهي نهاية؟ لا تدري ما النهاية، ممكن تقعد شهور بعد ذلك بلا قيادة للأمة، بلا دولة، حتى ولو ما نتكلمش عن الحكومة، نتكلم على وجود الدولة، على أنه لابد أن يوجد هناك من يضبط الأحوال والأمور يتصرف فيها، ولو كان بنوع من الظلم ولو كان بنوع من الفساد، لكن إلى حتى لا يأتي ما هو أفسد، نسأل الله العفو والعافية. لذلك نقول إيه الضمان؟ الناس خايفة إنها لو رجعت بيوتها إنها تتدبح في البيوت. نقول الضمان هو نحن بعد توفيق الله عز وجل، نحن لا يمكن أن نقبل مثل هذه الممارسات القديمة من التعذيب ومن السجن بلا سبب والاعتقال بلا محاكمة ونحو ذلك. سوف يتغير، نقول إن حدث شيء من ذلك إنه دافع عن نفسك يا أخي، كما يقتحم المجرمون بيتك أقول دافع عن نفسك، كذلك إذا أراد أحد أن يظلمك ويعذبك دافع عن نفسك عند ذلك، وسوف يكون إخوانك وجيرانك معك، لأنهم قد أبغضوا من ظلم الناس ظلما بينا، هم الآن يطلبون حماية الناس. نعم، وهذا بالظلم الذي حدث، ولكن نقول لن يقع ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، لن يترك الناس من يظلمهم الظلم الفظيع، لن يسمحوا بهذا بإذن الله. ونصرة المظلوم واجبة على كل مسلم، لابد أن نتناصر على رفع الظلم إذا وجدنا من يعتدى عليه بغير حق. ونحن نعلم في الجملة من المجرمين في أو المفسدين في مجتمعنا الصغير في الحي ومن الصالحون. إذا وجدت من يعتدى عليه من أحد من الصالحين قف بجواره، وسوف ترد الجموع تهجم على من يريد الاعتداء عليه، ولا الجيش ولا الشرطة. الشرطة تحتاج الآن إلى حماية حتى ترجع إلى ممارسة أدوارها النافعة، وأقول النافعة للظالمة، وبإذن الله تبارك وتعالى لها دور بالتأكيد. ولذلك قلنا في جزء من بياننا هذه الدعوة لجموع الشعب المصري إلى تجاوز الأزمة والعفو والصفح عن كل من بدر منه إساءة وإهداء من أفراد الشرطة. يعني بيقول بعد ما عملوا اللي عملوه عايزين سامحوهم، احنا بنقول اللي ارتكب جريمة وثبت عليه ببينة يعاقب، وبدعوا صاحب الحق إلى العفو. هل ده في أمر مخالف للشرع؟ يعني نحن لا نوجب العفو، العدل كما قال الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أنا أرغب الناس في العفو حتى لو كنت صاحب حق، حقك لن يضيع، أجرك على الله أعظم لك في الثواب عنده سبحانه وتعالى. ينادى يوم القيامة من كان أجره على الله فليقم. فلا يقوم إلا من عفاه. العفو ده فرصة لسكينة المجتمع. حقك عايز تاخده هتاخد واحدة بواحدة، لكن لما تاخد من الغني الكريم هتاخد الواحدة بعشرة إلى سبعمائة إلى سبع إلى أكثر أضعاف كثيرة. اختر لنفسك وحقك محفوظ. إذا ظلمت وثبت الأمر بالبينات، لا بالتهمة ولا بالتعميم الظالم إن كل واحد من الشرطة يبقى لازم الذبح، لا هذا ظلم. طب رجال المطافي دول، رجال المرور، مش كلهم بياخدوا رشاوى، مش كلهم بيظلموا الناس بهذه الطريقة، في ناس محترمين. مش كل واحد وجد في مبنى الشرطة يبقى ده إنسان لابد من إبادته، لا. اتقوا الله سبحانه وتعالى، في النهاية هم من هذه الأمة، هم من شعبنا وأمتنا، جزء منا، هم إخواننا وأبناؤنا. كما ذكرت، من كان قادما للبلاد كرمناه، ومن اعتدى وتجاوز نحن نريد صفحة جديدة، نراغب في العفو ونأمر بالعدل. العدل هو الواجب والعفو هو الفضل. اختاروا لأنفسكم، والباب لا يزال مفتوحا لمزيد من الخير إن اتقينا الله، ومزيد من الشر إن عصينا الله سبحانه وتعالى وتجاوزنا الحدود. حربة الفساد المالي والاقتصادي والإداري أمر عظيم الأهمية، ونريد تجاوز هذا الأمر، لأن الأزمة الخطيرة التي مرت بها البلاد أدت إلى فقدانها الكثير. لابد أن نتكافل في معالجة هذا الوضع بإذن الله تبارك وتعالى. الشيخ سعيد أشار إلى قضية ذات أهمية كبرى، وهي أن البديل إذا كان مساوي أو أسوأ، عشان واحد حط واحد مماثل أو أسوأ منه، ده خطر كبير، ده يدل على إصرار على الأخطاء، إصرار على الخطايا. يوم ما نصر للإعلام يتولاه نخبة يعني شديدة العداء للإسلام، لا ده أمر لابد أن يتغير. الثقافة تصبح شديدة العداء للإسلام، ومحاولة واحد يقول لك أنا أعمل إيه في 200,000 مسجد، أنا ما أقدرش أقوم 200,000 مسجد. تعيش تقوم المساجد ليه؟ المساجد هي سبب الأمان، تجيب واحد مماثل له يبقى أنت مش ناوي تغير كده. فبنقول لا، اتقوا الله سبحانه وتعالى في من تختارون، لأن هذه ضرورة لابد أن يكون تغيير حقيقي، مش بمظاهرة فيها 50 واحد واقفين وإحنا جايين لقيناه، مش هي ده اللي هيغير الواقع. حب مصر وسقف، مش هو ده حب مصر. حب مصر مش هتقف تعمل لي ب 15-20 واحد مظاهرة وتقول لي ان هو ده اللي هينقذ البلد او هيقاوم الفساد، لا ده معروف تماما. او التأييد المطلق برضو تاني يبقى مش هتنفع. لازم نقول لمن ظلم اتق الله وتوب الى الله. ونحن ندعو جميع الناس، نحن اولا ندعو انفسنا اولا الى التوبة الى الله، وندعو الرئيس ونائبه والحكومة كلها الى التوبة الى الله عز وجل، والى ان نصلح من انفسنا، وان فعلا نعمل لمصلحة البلاد في أمور إيجابية بلا شك، في أمور إيجابية لابد أن نقبلها، مش عايزين نرفض وخلاص، نرفض وخلاص إلى المجهول، إلى البديل الأسوأ، إلى أسوأ الأسوأ وهي الفوضى الفظيعة، لا هذا غير مقبول. كما ذكرنا وشرحنا، نحن يعني لابد وأن نتكاتف معا ضد من يحاول زعزعة استقرار الوضع الاجتماعي في البلاد. لذلك نؤكد أن مسألة رفع الأسعار لإخوة بيقوموا بدور عظيم جدا، جزاهم الله خيرا. أنا شايف وأنا جاي دلوقتي 4 حلقات الإخوة جايبين الخضار من الوكالة بسعره، وبيبيعوا للناس بجنيه وبجنيه ونص وباتنين جنيه زي ما هم جابوه، جزاهم الله خيرا. طبعا الناس واقفين عليهم تكتل هائل، بيبيعوا كيلو لكل واحد. معلش استحملوا، اعملوا كده يا اخوانا، اعملوا كده في كل مكان وفي كل مدينة وفي كل قرية في مصر. الإخوة تعمل مثل هذه المواقف الرائعة الجميلة، تجيب الخضار وتتحمل انها مش هتكسب دلوقتي وما فيش مانع، اسحب خد على الريح بتاعك مواصلاتك وجهدك وما تستطيع ان تتقوت به. انا اعرف اخوة فقراء هم اللي بيعملوا الكلام ده، ومع ذلك ما بيكسبوش ولا مليم من دول، ما بيكسبوش ولا مليم، بيبيعوها بسعرها وبيكسبوش خالص، وهم فقراء وهم محتاجين، جزاهم الله خيرا. انا بقول خد ربحك اللي تستحقه وبيع بالسعر الرخيص عشان ترفق بالمسلمين. اعمل مثل هذا الامر، ده ممكن مش عايز يعني عدد كبير يقوم بيه، ده 2-3 هيعملوا هذا الامر باذن الله، هيعمل رفق شديد بالمسلمين باذن الله. من رفق بالمسلمين رفق الله به، ان الله رحيم، يحب رفيق يحب الرفق في الامر كله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. وان الرفق لا يكون في شيء إلا زنى، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ونقول لكل واحد النهاردة، وأنا بطلب من بعض الإخوة حاجات تموينية للبيت، يقول لي خد ما تعرفش إلا هيحصل، قلت له لا أنا هاخد قد الكفاية بس، أنا هاخد قد الكفاية بس. إحنا بنقول للناس ما حدش يخزن مواد غذائية، لأن ده هيؤدي إلى مزيد من الأزمة. يقول له ما تعرفش الأسبوع جاي فيه، ما أنا عارف إنه ما يعرفش فيه، بس إحنا لو معانا رغيف هنقسمه اثنين، ولو معانا نص رغيف هنقسمه نخليه أربعة أرباع. إحنا طعام واحد كافي الاثنين، وطعام الاثنين كافي الأربعة إن شاء الله، وكافي الثلاثة وكافي الأربعة بإذن الله تبارك وتعالى. مع هذه الروح سيحصل خير كثير. أحذر الإخوة من نشر الشائعات. أحد الإخوة في القوات المسلحة بيقول لي إحنا بنلف البلد يمين وشمال 99 بلاغ كاذب وواحد بس صحيح. حرام، استنهاك. الشائعات اللي بتنشرها وسائل الإعلام الفاسدة، ما تفتكروش القنوات الفضائية قنوات عدلة، القنوات بعضها متعمد للإشعال، ما ينشرش حاجة كويسة أبدا. بعتنا لهم بياناتنا ما رضوش ينشروها، لأنه ماشيين في سكة معينة، الجزيرة وغيرها. طلبنا منهم إن إحنا نقول كلمة بتاعتنا، لا يقولوا إحنا والله العظيم نتمنى، بس إحنا مشغولين مشغولين، وينشروا ما يؤدي إلى الفتنة وإلى مزيد من الهياج غير الحقيقي. وأنا لمست ذلك بنفسي، حريق بمصنع أبو إير للأسمدة، خطر من تصاعد الأبخرة. أتصل بالإخوة يا أخوانا أبو إير انفجر فعلا، ما حصلش حاجة، ده مصنع صغير بتاع أدوية قديم حصلت فيه حريقة واتطفت وإحنا واقفين، وانتهت المشكلة ويتنشر في الجزيرة مثل هذا الكلام. إشاعة إن هيحصل، أن الناس مرعوبة، وأنا لغاية ما قطعولي الندوة امبارح، الحق فلان بيقول لك داخلين على الأمن المركزي بقوات الجيش عشان يضربوا فيه ويعملوا إيه. يا إخوانا دي كلام كذب، لا الجيش هيضرب في الشرطة ولا الشعب هيضرب في الشرطة، لأن إحنا هنعمل إيه؟ الناس دي أساسا إحنا محتاجين إن هم يضموا جهودنا ضدنا لبعضنا يا إخوانا، مش عايزين نشر الشائعات، مش عايزين الأكاذيب اللي تدمر الأمة أكثر من كده. ولا كفى قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. نريد نشر الطمأنينة والهدوء، بإذن الله الأوضاع أحسن، بإذن الله الأوضاع ستتقدم، لا تخافوا أن يعود الأمر إلى الظلم الذي كان، بإذن الله سوف نمنع ذلك كلنا مع بعضنا. لن يقبل أحد مثل هذه الممارسات القديمة، التعذيب، القتل، التعذيب إلى الموت، لا الكلام ده لن يقع بإذن الله، مش هيحصل تاني بإذن الله تبارك وتعالى. ونحن سمعين تأكيدات، وبإذن الله التأكيدات دي ضمننا فيها التوكل على الله أولا، وضمننا فيها الثاني وحدة الأمة، وهو إن إحنا كلنا نمنع من ذلك ولا نسمح به مرة ثانية. ومفيش واحد يقول أنا صنع عبد المأمور أبدا، عبد المأمور تضرب مسلم تقتل مسلم تقتل كافر له حرمة؟ لا بقول كافر اهو، وبقول له حرمة، لان في حرمة معانا مؤمن، ما حرام ما تظلمش حد، وتقولش انا عبد المأمور، ما تقولش انا ماليش دعوة الاوامر جات لي، دي اوامر عليا، بطل بقى الكلام ده. انما الطاعة في المعروف، كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي منع كثير جدا من الشر والفساد، ان الاوامر بتنزل تيجي عند طبقة معينة تقول لا مش هننفذ هذا الكلام، مش هننفذ الحرام والمنكر والغلط، ده اللي احنا حرام خالف الشرع، لا طاعة لمن عصى الله، إنما الطاعة في المعروف. لو دخل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن أرادوا أن يفكروا عندما أمرهم أميرهم الذي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا النار التي أوقدها، لا أمرهم أن يوقدوها، قالوا إنما فررت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فلا تدخلوها حتى ترجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم بدخولها فادخلوها. شوف الصحابة مستعدين يخشوا النار والرسول لهم أمره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. مفيش واحد يقول أنا عبد المأمور، عبد المأمور دي أنت عبد لله مأمور من الله، لا تعصي الله ولا تعتدي على أحد، ده ضمان. ولذلك اللي بيقولوا لا يا أخوانا لازم نستمر لأن احنا هنتدبح، بنقول لهم لا يا أخوانا بإذن الله مش هيحصل ذلك، وبنقول الضمان في ذلك لأن الأمة كلها اتحدت على معنى معين. الأمة النهاردة بلا سلطة للدولة بفضل الله مجتمعة على على على مقاومة الشر والفساد اللي في الطرقات، والمجرمين والمجرمين والمفسدين في الأرض احنا بنلجأهم إلى التوبة إلى الله، بنقول لهم انتوا اخواننا برضو، وانتوا فيكم خير، وانتوا مسلمين، وانتوا اتقوا الله سبحانه وتعالى في أعراض الناس وأموالهم ودمائهم. اوعى تستحل مال حرام في فرصة، والله ما هيجيب لك خير، فرصة للتوبة إلى الله من المخدرات، من الشهوات المحرمة، من المواقع الإباحية. النت فتح النهاردة شباب الإسلام، اوعى ترجع للنت البايظ تاني، اوعى ترجع. النت راجع النهاردة مش عشان تخش على المواقع الفاسدة، مش عشان تتواصلوا على الشر والفساد وتعملوا شات مع البنات، لا يا اخوانا، احنا عايزين ننتفع بهذا، عايزين نجعله سلاح ذو حد واحد لينا، لمصلحة الأمة، لمصلحة الإسلام والمسلمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها ووطن. اللهم نجنا من مضلات الفتن. اللهم اعصم دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم. اللهم احفظ بلادنا آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم ارزقنا فعل الطاعات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإن أردت فتنة بعبادك فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الإخوة تستمر في الدعاء والتضرع إلى الله، والقنوت في الصلوات، والاجتماع في المساجد على ذكر الله سبحانه وتعالى، الاهتمام بالدعوة إلى الله عز وجل، الاستمرار في حماية الممتلكات العامة والخاصة، القيام بالدور الاجتماعي المطلوب في توعية الناس في حمايتهم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للحوار ده. نقطة مهمة قبل ما ننصرف، سألت دعوة كل من سرق شيئا خلال هذه الأحداث إلى التوبة، وأن يرد ما أخذ، ونحن نجمع هذه الأشياء ونوصلها إن شاء الله إن أمكن إلى من يستحقها، إلى أصحابها الحقيقيين، أو نتصدق بها عنهم إن عجزنا عن ذلك لفقراء المسلمين. وهذا الذي سنقوم به إن شاء الله تبارك وتعالى، ونؤكد على الناس التوبة إلى الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.